مشغولة بحياتي والهم يكون همي مشغولة بحياتي والهم يكون همي وانت اللي بتباتي مهمومة يا أمي مهمومة يا أمي مشغولة بحياتي والهم يكون همي وانت اللي بتباتي مهمومة يا أمي حالي قوي همك ولا ينكشف غمك حالي قوي همك ولا ينكشف غمك ولا يوم يروق دمك إلا أن يروق دمي إلا أن يروق دمي مشغولة بحياتي والهم يكون همي وانت اللي بتباتي مهمومة يا أمي من قبل ما أدرك أمي علي قدرك من قبل ما أدرك أمي علي قدرك من قبل ما أدرك أمي علي قدرك تسقيني من صدرك وبحضنك تضمي بحضنك تضمي مشغولة بحياتي والهم يكون همي وانت اللي بتباتي مهمومة يا أمي وفي أول سنيني صغرت وعيني وفي أول سنيني صغرت وعيني في أول سنيني صغرت وعيني الأكل بيميني وتقولي لي سمي وتقولي لي سمي مشغولة بحياتي والهم يكون همي الحرفين دول أغلى حروف ألف الألف رقيق مألوف الحرفين دول أغلى حروف ألف الألف رقيق مألوف والميم معنى محبة أمي نور عين اللي أنا بيها بشوف الحرفين دول أغلى حروف ألف الألف رقيق مألوف والميم معنى محبة أمي نور عين اللي أنا بيها بشوف فوق الدنيا محبة أمي وقبل ما أجي الدنيا في دمي بتجري ما أنا مخلوق جواها جيت الدنيا وشالت همي زي ما نومي بياجي ويمشي أسهر تسهر لي وما تنمشي وتحس بصحياني وتصحى حتى ده قبل ما يطرف رمشي أبكي بكل ما فيها بتبكي قلبها يضحك ساعة ضحكي بين الناس مشغولة بحالي ليا بتسكت عني بتحكي تسعدني وتوفي وتوعدني طول العمر تعيش تسعدني لو صادفت النار في طريقي بتخطي بروحها وتبعدني دي جمال أيامي وزهوتها وعشقت الكلمة في لغوتها ودبيت على الأرض وقوتني ومشيت السكة بدعوتها لو طول عمري أكون قدامها واقف طايعها وخدامها جميلها كبير عن عمري يا ربي جعلت الجنة تحت قدامها ومرات في كتابك ذاكرها نكرمها بود ونشكرها وللي يطيعها نعيم في الجنة والنار دار اللي بينكرها حتى في دنيته شايف الويل ماشي وخيبة أمل ودليل نفس الكاس يسبوه أولاده وكل ما يعدل حاله يميل أما اللي يطيعها كسبان من السعادة فتحت له ببان وينور أيام رضاها ورضا ربه على وجهه يبان ربي يوفقني وأرضيها وعلى كل الدنيا أبديها ربي يوفقني وأرضيها وعلى كل الدنيا أبديها ولا يغلى عليها في يوم عيدها ده أنا كل ما أملك أهديها ولجميلها أنا مديون بحياتي وإحساسي وحلمي وغاياتي لجميلها أنا مديون بحياتي وإحساسي وحلمي وغاياتي لجميلها أنا مديون بحياتي واحساسي وحلمي وغاياتي، والكلمه باسمى معانيها وشعري والهامي وابياتي. يا صحبتي وداري يا ضي مشواري، يا صحبتي وداري يا ضي مشواري، يا صحبتي وداري يا ضي مشواري، يا جنة الباري عطرك سكن شمي، عطرك سكن شمي. مشغولة بحياتي والهم يكون همي، وانت اللي بتباتي مهمومة يا أمي. مشغولة بحياتي والهم يكون همي، مشغولة بحياتي والهم يكون همي، وانت اللي بتباتي مهمومة يا أمي.